لكن كان واضح أنه عدم تناغمها وعملها لتكميل بعضها البعض سيكون عائق في تحقيق المستهدفات، ولذلك كانت الفكرة في إنشاء وزارة طاقة صناعة والثروة المعدنية في ذاك الوقت لتفعيل هذا الموضوع. اللي حصل في اعتقادي ومن خلال منظوري عندما كنت في القطاع الخاص على الأقل احنا نشوف أنه الوزارة كانت حجمها كبير ومهامها كثيرة، وفي نهاية الأمر يعني الوزير وزير واحد،